عندك أعوذ بالله من كل شيطان. Thank you. أكبر ويفتح عليك. اللهم صل على حضرة النبي عليك عبد الحج. What? يبكى عليك. الله أكبر. يا كلام الله. نبه عليك. السلام عليكم. ايوه يا عليك يا مولانا. Oh, my God. النبي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عم شيخ الحاج. الله يسترها معك. صلوا على حضرة النبي. الله يفتح عليك. Yeah. Oh, الله أكبر. كثير سعيد في الزمن تطيب بسم الله عليك يا مولانا. اللهم صل على حضرة النبي. Yeah.